الرجيم. قال الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. لا نزال مع الرسل الثلاثة الذين أرسلهم الله إلى أصحاب القرية، أرسل رسولين فكذبوهما فعززهم الله بثالث فكذبوا الكل وقالوا: ما أنتم مرسلون، إن أنتم إلا بشر مثلنا. وهكذا وإذا بنادي السماء يدعونا، ولما نتم القصة بعد إلى أن وصلنا إلى قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. عندما جاء هؤلاء الرسل الثلاثة، فكما قد قلنا اختلفوا هل كانوا رسل الله أصالة أو كانوا رسل عيسى إلى أصحاب هذه القرية. وكانت القرية أنطاكية، جاءوهم وقالوا لهم: آمنوا بالله، اعبدوا الله، أخلصوا له العبادة، اتركوا عبادة الأوثان. وإذا بملك القرية، بملك أنطاكية، يبلغه خبرهم فيدعوهم فيقول لهم: ما دليل نبوتكم؟ ما معجزاتكم؟ ما الذي ستتركونه لنا لنقبل ذلك؟ ما هي الدلائل؟ قالوا: نحيي الموتى ونشفي المرضى، وإذا به كان له ولد قد مات منذ أيام فأحيوه بإذن الله. كان له مريض بمرض مزمن طالت عليه سنوات، وإذا به يشفونه بإذن الله وبأمر الله. ومع ذلك ما زادت هذه المعجزات وهذه الدلائل هذه القرية وأهلها إلا جحودا وإلا كفرانا. وإذا بهم أخذوا يضربونهم، أخذوا يؤذونهم، أخذوا يهددونهم بالرجم وبالقتل إنهم لم يتركوا هذا الدعاء لهم، إن لم يتركوا دعوتهم إلى الله وإلى ترك الأصنام. وإذا بهم هم في هذه المحارة وفي هذا الأخذ والعطاء. وإذا برجل يأتي من المدينة من أقصاها من ضواحيها من أباعدها، وكان رجلا يعبد الله في غار، ولكن على طريقة لم يرسل له بعد رسول ولا يعرف كيف يعبد، وكان مريضا بالجذام قد أهلك قد شوه. فجاء إلى هؤلاء الرسل فسألهم: من الذي أرسلكم؟ قالوا: الله جل جلاله. قال: وما علامة رسالتكم ونبوتكم؟ قالوا: نحن نحيي المرضى. قال: هو مريض فادعوا الله للشفاء. فدعوا له وإذا به أصبح كيوم ولدته أمه، زاد كل المرض، زاد أثره، عاد كما لم يكن مريضا قط. وإذا في هذه الحالة التفت إلى هؤلاء وهم يؤذونهم وهم يضربونهم وهم يهددونهم وينذرونهم بأن لم يتركوا إن لم يتركوا هذا سيرجمونهم وسينالهم منهم عذاب أليم. قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، جاء مهرولا، جاء مجهدا نفسه إلى أن وقف عليهم، وإذا به يحاورهم، وإذا به يعلم إيمانه وإسلامه بهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. ثم صوته إلى هؤلاء وقال لهم: يا قوم يا عشيرتي يا أيها الناس اتبعوا هؤلاء المرسلين فيما دعوتم إليه من عبادة الله وحده وترك الأوثان وترك الشركاء وترك ما دون الله. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هؤلاء الأنبياء الثلاثة جاءوكم وما طلبوا منكم أجرا ولا ثمنا على دعوتهم لكم، على رسالتهم إليكم جاءوا وهم مهتدون حال كونهم قد هداهم الله إلى الطريق السوي، إلى الطريق الحق، إلى عبادة الله الواحد، وبيان أن ما عدا كله أضالين، كله أباطيل لا تضر نفسها ولا تنفعها، وكيف تضر غيرها وكيف تنفع غيرها. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فسألوا: أأنت مؤمن بهم؟ أأنت قد تركت عبادة قومك وآلهة عشيرتك وآمنت بهم؟ فكان جوابه: وما لي لا أؤمن. قال: وما لي لا أؤمن. اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قالوا، قال لما قالوا له ذلك: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. قال: نعم قد آمن. وما لي لا أعبد، استفهام إنكاري، استفهام تقريعي توبيخي، ومعناه يوبقهم يقرعهم بأنه عبد الحق، عبد الخالق الرازق، عبد الإله الواحد، وترك الأوثان وترك الشركاء. وما لي لا أعبد الذي فطرني، خلقني على غير مثال سابق، خلقني ولم أكن قط، فطرني خلقني بدون مثال سابق، لم أستطع أن أكون من قبل ولم يكن لي مثال، فطرني. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ما لي لا أعبد الخالق الذي خلقني وإياكم على غير مثال سابق، وأننا جميعا إليه راجعون. سنموت ثم نحيا، سنبعث يوم القيامة إلى الحشر، إلى النشر، إلى الأرض على الله، فيحاسبنا على أعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كانت كما أنا كما أنتم. جميعا سنقرب عليه وسنحاسب على أعمالنا، من يعمل خيرا يلقى ومن يعمل سوءا يلقى. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم ولا ينقذون شيئا ولا ينقذون. أتريدون مني أن أتخذ مع الله آلهة لا تضر، آلهة لا تنفع، آلهة هي مخلوقة، آلهة هي جماد لا تحس ولا تشعر ولا تسمع شيئا. إن أرادني الله بضر، إن عذبني الله، إن عاقبني الله، إن أدخلني النار، لا تستطيع آلهتكم هذه أن تنقذني من ذلك، أن تكون نصيرا لي، أن تكون وليا لي. فهي آلهة مزيفة، آلهة باطلة، آلهة لا تضر ولا تنفع. فأنا قد تركتها وأنا قد استجبت لدعوة هؤلاء المرسلين. أأتخذ من دونه آلهة أي من دون الله آلهة أربابا شركاء من دون أأتخذ آلهة من دون الله من دوني أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شيئا ولا ينقذون لا تنقذ لا تناصر لا تدافع لا أثر لها. الله جل جلاله يرحم المؤمنين الموحدين ويدخلهم الجنة ويعذب الكافرين المشركين ويدخلهم النار. فإن أصاب العاصية فإن أصابني ضر من الله على اتباع الآلهة إن بقيت على عبادتها إن بقيت على شركها الله فهم لا ينقذونني من عذاب الله. والله يعذب العذاب عذاب المشرك عذاب الجاحد كما يعذب كل كافر. قد حرم الله جسده على الجنة حرم الله الجنة على الكافرين. إن يردني الرحمن بضر لا قال تعالى لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. لن يستطيعوا الشفاعة ولا يدركون ذلك ولا يستطيعونها على أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. وسواء كان المعبود جمادا وهو من الأصل لا يضر ولا ينفع أو كان ملكا كما كان الطوائف من الناس تعبد الملائكة أو كان أنبياء كما يعبد النصارى عيسى ومريم أو كان جنا كما يعبدون كثيرون. حتى هؤلاء الذين فيهم روح من الملائكة أو من الجن أو من الأنبياء أو من البشر كل البشر لن يستطيعوا شفاعة لكافر بل ولن يستطيعوا شفاعة حتى لمؤمن إلا إذا أذن الله. والله لا يأذن بالشفاعة لكافر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا العابد الصالح وقد سمي سموه حبيب النجار وعرف في التاريخ وفي السير بأنه حبيب صاحب ياسين أي صاحب سورة ياسين قصة ياسين الذي كان المؤمن الوحيد الذي آمن بهؤلاء الرسل. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم ولا ينقذون. من شيء ولا ينقذون لم يستطيعن نفعي بشيء أي شيء لم يستطيعوا إنقاذي من عذاب الله ومن نار الله ومن غضب الله. قال تعالى إني إذا لفي ضلال مبين. إن أنا فعلت إني حال شركي إني أشركت وبقيت على دينكم وتركت الإيمان بالله وبما جاء به هؤلاء الرسل الثلاثة من الله. إني إذا في ضلال مبين في خطأ في حماية في جهالة بينة ظاهرة لا تحتاج إلى دليل فدليل واقعية إنقاذه عبادة الخالق الرازق الذي المبين. وأعبد أشياء لا تضر ولا تنفع ولن تدفع لأحد كانت من الأحياء أو كانت من الأموات والجنازات. الأمر كله بيد الله ولا يعبد إلا الله. فهذا الذي قاله هؤلاء الأنبياء الثلاثة دعوني ودعوتم للجهاد فأنا نعم قد آمنت وتركت الشرك والأوثان ورجوت من الله المغفرة. بيننا حكم دينكم كنت في خطأ وضلال واي إليه. قال تعالى إني آمنت بربكم فاسمعون. جاد وصرح وأعلن كأن المؤمن جاد إني آمنت بربكم فاسمعون. ليس ربي فقط فهو ربي وربكم. آمنت به إلها واحدا آمنت به خالقا رازقا آمنت به لا النبي ولي الخير كله والشر كله خلق الجنة والنار خلق هذه الدنيا وهي برزخ الآخرة وخلق الآخرة للدوام إما إلى جنة وإما إلى نار فالنار للمشركين وعصاة المسلمين من شاء الله أن يعذبها وشاء أن لا يغفر له والنار للكافرين أبدا دواما هؤلاء للأبد وهؤلاء للأبد فلا موت. قال إني آمنت بربكم فاسمعوا هو كلامي واسمعوا واشهدوا علي نعم قد آمنت لما قالوا له أنت مؤمن يا أولاد أنت يقوم رسالتهم أسرت دينما دين قومك قال ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ثم هذا قصار فقال نعم آمنت بربكم فاسمعون يا ذي الساعة نفد صبرهم وتعثرت أعصابهم وتعصبوا للشركين وناصروا آلهتهم المزيفة الباطلة فقاموا إليه ورجموه بالحجارة حتى الموت. وقال الحسن البصري ربطوا في حنجرة بعدما ادخلوا فيها حديدا وربطوا بالحجارة وهمقوا مطلوبا كما قتلوا الأنبياء الثلاثة على ما ظهر منهم وفي بينات ومعجزات وحرامات على ضد رسالته على ضد وجوابه في إحياء المرضى في انتزاع المرضى ولم يقدر على ذلك أحد ولا سبيل لأن يقولوا سحرا الساحر لا يحيي الميت والساحر لا يحيي المريض خاصة المريض المزري كالذي لا حي منه مكلفتان وكالذي أصيب بالجدران يقول الله بالقرب سلاما فعندما مات في تلك الساعة كما أخبرنا ربنا قال الله له قيل ادخل الجنة قال له ربه ادخل الجنة قال له الملائكة ادخل الجنة فهو في الجهاد يرجع وامراه إلى حساب ولا عقاب مات شهيدا دعوة إلى الله مات شهيدا هراة بالله مات وقسام واحدا لله الله فليقل كتاب الأرض فليهتم بحصانه ولا برعيه ولا بشهيده وشريعتنا أقرت ذلك ودعت إليه فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام شهيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى فطار جائر فأمره فنهاه فقتله أي جاءت رتبة الشهيد الثاني بعد حمزة ثم قام إلى فطار إلى حبيب جائر جائر دعاه إلى الله وإلى به أبى إلى الكفر إلى الإخوان إلى الجحود فأخذته العزة بالإثم فقام فقتله يقول قتل هذا قبل شهادة تأتي برتبة ثانية بعد شهادة حمزة رضي الله عنه ورضي عن هذا الشهيد كذلك إن لكم الجنة إن الله قد قال له ذلك وقالت مالك ملائكة الله وجنده إن لكم الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قالوا لقد جعل هذا الشهيد داعيا من الله قال حياتي وذلك الله قال موته فهو قال حياتي وهم يهددون وهم يرهبون وهم ينكرون به وهو يقول اللهم اهد قومي اللهم اهد قومي فعندما أدعو ما قتله إلا موته فقيل له في الجنة إن دعوت ما خرجت رجوعا جدا فأصبح في الجنة قال لي أن يقتل يوم الناس وهدايا الصالحين وحسن أولئك رفيقا فعندما قتل فكر في القول وتمنى للعالمين فهم الذين ظنوا فيه سوءا لم تكن ما وقال له الله قل إني رسول الله إليكم جميعا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منا. فهذه القصص ذكرت لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله من عاصر ومن أتى بعد وإلى يوم القيامة لمن صنعوا صنيعا صنيع الأمم السابقة من كفرهم بأنبيائهم وبكتب الله المنزل عليهم وبما جاء به رسل الله الكرام. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين لنحب الجبال لم نكافر القضاء عليهم وتدميرا بأن نرسل لهم جيشا من الملائكة. أرسلنا عليهم من صاح فيهم صيحة فإذا هم خامدون هالكون ميتون لا نأمة ولا حركة. ثم قال تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. بقواعد الأرض العرب ومن تنظيمها ومن صيغها والقرآن نزل بالأرض العرب أن نباهل الكلمة كلمة التهجد أو كلمة الندم والحسرة فتنادى بها نداء نكرا يا حسرة على العباد أي يا أشد يا ما أشد حسرتهم وما أشد ندمهم وما أشد مصيبتهم وما أنكاها عليهم عندما يبعثون ويجدون أنفسهم قد تأكدوا بعد فوات الأوان ولا تحين منزل أنهم كانوا في الدنيا ضالين فلم ينتهزوا حياتهم قبل موتهم ولا شبابهم قبل شيخوختهم ولا قرارهم قبل شغلهم ولا صحتهم قبل سقمهم وهكذا إلى الهلاك إلى أن ماتوا على الشرك وماتوا على الظلم ظلم أنفسهم. يا حسرة على العباد العباد الذين أشركوا وماتوا مشركين من جميع الأمم من أمة آدم وذريته إلى أمة إدريس وشيف إلى نوح ومن بعده. يا حسرة على العباد والحسرة أشد الندم الندم مع ألم وتفجع على ما فات ولن يعاد. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول لا يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون يسخرون يكفرون يجحدون ولا يهزأ بنبي إلا كافر فيستهزئون معناها الظلمي معناها إلا أشركوا به إلا أشركوا بالله وكفروا برسول الله والكفر بالرسول الحق هو كفر بالله. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لا يأتيهم نبي من الله لا يأتيهم رسول بعث من الله إلا استهزأوا به وهكذا كل أنبياء إلى نبينا. فالقلة كانت هي المؤمنة والقلة كانت هي المستجيبة. ولذلك يقول ربنا لنبيه وذلك تبعا لنا كذلك تبعا قد قيل ذلك لله قال ذلك الله تعالى لنبي ونحن تبع الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أكثر أهل الأرض مشركون كافرون. ومن هنا علمنا أن نظام البرلمانات من أكثرية وأقلية نظام يهودي يأتون إلى الأكثرية الجاهلة الأكثرية الضالة الأكثرية الحمقى التي لا عقل لها يشترونها تارة بالمال وتارة بالنفوذ والسلطان وبشهوات الدنيا ونزواتها ليكونوا في صفين ويكونوا على رأيهم. والحق واحد لا يتكرر ولو كان واحد. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وحده بين الخليقة كلها هو الجماعة هو الحق. ثم آمن به امرأة رجل والد وبعد بضع سنوات لم يؤمن به أكثر من 40 شخصا. وكانت هذه القلة القليلة هي المؤمنة، هي ذات الحق، هي الجماعة المأمورون نحن اتباعها. أما الأكثرية كثرة العدد، فليس الحق بكثرة العدد ولا بكثرة الأصوات، ولكن الحق بالدليل والبرهان من الله. أما أن الجميع في هذه الندوات المزيفة والبرمانات الكاذبة والتي هي نظم يهودية بأكثرها، فيجتمع الغث ويجتمع الجاهل ويجتمع المأجور ويقال له ماذا ترون. فنعود لشريعة الله ونحكم القرآن ونحكم السنة النبوية، فتقول الأكثرية لا، والأخرى هذا شرع، المجلس التشريعي شرع أن القرآن لم يعد صالحا للحكم وأن السنة لم تعد صالحة للحكم. يغرض الرأي هل يقال به الدولة الإسلام، فتقول الأكثرية وقد اشترتها الماسونية وأطراف مدارس أوروبية والأمريكية، فتقول الأكثرية لا. وإذا بالإسلام يشططون عليه كل القرى الأخرى على أوراق كلها غير الراتبين غير الناجحين. والله قد قال عن الهادين الصالحين هدى من الأولين وخير من الآخرين. ليس الحق إلا مع من معه الدليل، معه نص من قول الله، معه نص من حديث رسول الله. يا حسرة على العباد، لا يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كانت الكثرة هكذا، وكانت الكثرة ضالة. وقد قال النبي علينا عليه الصلاة والسلام: إن أمتي بين الأمم كالشهرة البيضاء في الدور الأبيض. هي قلة قليلة، ومع ذلك تدخل تمتلئ الجنة بأكثرها. أكثر سكان الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأمم السابقة كانت أديانهم قومية ورسالات أنبياء قومية، فكان الأتباع قلة. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فكان رسول الكل ونبي الخلائق، مشارق في مشارق الأرض ومغاربها، أبيضها وأسودها، من عاصره ومن أتى بعده وإلى يوم القيامة. فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فكانت أمة أكثر الأمم، كان المؤمنون به أكثر الناس منذ من آمن بآدم من ذريته فمن بعده إلى آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام. وهكذا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نذور مع الحق حيث دار، لا مع كثرة، بل الكثرة في أغلب الأحياء أن تكون على الباطل والضلال. ولا تطع أكثر من في وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يا حسرة على العباد، ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. قال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ألم يرى العرب ألم يرى الناس في مشارق الأرض ومغاربها أنهم ميتون لا حالة، أنهم ليسوا بدائمين، لا محالة ميتون ولا محالة غير دائمين. ألم يتساءلوا يوما لما خرجنا لهذا الوجود، ما العمل منا، ماذا يراد من خلقنا، الى اين النهاية وماذا بعد النهاية، مع ان الله قد قال ذلك: وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون. ما خلقنا في هذه الدنيا التي هي جسر للآخرة وقنطرة للآخرة وبرزخ للآخرة الا لعبادة الله. كما كنا اطفالا ونحن في المدارس ننجح ونرسل وهكذا إلى النهاية، وانتهت المدارس واصبحنا كبارا، وكما لا يزال أبناؤنا وذرياتنا والدنيا مدرسة. من نجح يوم القيامة أخذ كتابه بيمينه وكان من الناجحين، وعند الامتحان يعز المرء ويواه. ومن لم ينجح وكان راغبا أخذ كتابه بشماله، فكان أهل اليمين للجنة وكان أهل اليسار كانوا للنار. ومن غريب ما يتفق اليوم يقولون عن أهل الضلال والباطل والإلحاد والكفر، يقولون عن أنفسهم وأسارهم أصحاب يسار، ويقولون عن المؤمنين الذين يؤمنون بالله وبرسل الله وبدعوة الله يقولون عنهم يمينيون. نعم، نرجو أن نكون من أهل اليمين، وأن يكرمنا الله يوم القيامة بالجنة مع أهل اليمين، وأن نخوف كتابنا في اليمين ودعوة لليسار في الدنيا والآخرة. قالوا ذلك عن رضا وطواعية، وكأن ذلك كان إرهاقا لما يستقبل من أعمالهم إلا من تاب وأناب. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون من الأمم، يقال قرن على الزمن وعلى أهل الزمن، والقرن قيل 100 سنة وقيل 40 سنة، وأصبح الصلاح الجاري على من قال 100 سنة. فنقول مثلا مضى على الهجرة النبوية 1414 قرنا. فالقرن بالمئة يقال القرن عن الزمن عن السنوات، ويقال القرن عن أهل ذلك القرن، ومن عاصروه ومن عايشوه ومن كانوا في زمن. ألم تروا كما أهلكنا من القرون أي من الأمم والشعوب الماضية، أينهم؟ هلكوا مع من هلك، ماتوا وانتهوا ودمروا، دمر كفارهم فإلى النار، وكان المؤمنون منهم قلة وهم أهل الجنة، قلة من الأولين وقليل من الآخرين. فلا يرجع ما رجعوا. ألم يروا هؤلاء الكفار، ألم يروا كم أهلكنا، أي أهلكنا كثيرا كم للتكفير، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون من العصور من الأجيال من الأمم، أنهم إليهم لا يرجعون. وهذا ينفي ما ادعاه أهل التناسخ، وأنه في الدنيا تنتقل الروح من جسد إلى جسد، فهم يخرجون من الدنيا في جسد صالح، فإن كانوا صلاحا عادوا لجسد صالح، وإن كانوا فساقا عادوا لجسد فاسق، أو ضعفوا في حال شكل فرد أو كلب. تلك عقائد الوثنيين وعقائد المجوس ممن يقولون بالتناسخ. لن يرجع للدنيا أحد ممن مات فيها إلى أن يرجع الكل يوم القيامة، يوم الأرض على الله، يوم البحث والنشور. قال تعالى وإن كل لما جميع لدينا مخبرون يقول ربنا وإن كل إنا فيها، كل فيها تنوين عوض، أي كل الخلق، كل البشر، كل الجن، كل الملائكة، كل المخلوقات. إن كل إلا إن كل لما جميع بمعنى إلا، أي ليس كل الناس إلا يوم القيامة مصدرون بين يدينا، عائدون بقضاء الله وللفصل بين الخلق، للظالم جزاؤه وللعادل جزاؤه، هذا إلى الجنة وهذا إلى النار. قال الله عن هؤلاء الذين هلكوا في القرون الغابرة، ستتبعهم القرون الحاضرة، حاضرة ستأتي، والكل من مضى قبله ومن لا يزال في عصرنا ومن يسأتي بعدنا كلهم مصبرون، كلهم كتصبرهم الملائكة بين يدي الله يوم القيامة، للحساب للقضاء للفصل بينهم في أنفسهم وبينهم وبين أمثالهم، في أنفسهم بالنسبة لمن مات مؤمنا وبالنسبة لمن مات كافرا، بينهم وبين غيرهم بالنسبة لمن ظلم وبالنسبة لمن جار وسفك الدماء وهتك الأعراض وأكل الأموال بالباطل. إن كل لما جميع لدينا مصدرون. ليس كل هؤلاء إلا جميعهم مصدرون بين يدينا سيبعثون وسيعيشون بعد الموت ويأتون يوم القيامة راضين أو كارهين بالحساب في يوم كان مقداره كألف سنة مما تعدون. قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون. يقول ربنا ألم يكن لهؤلاء آية وهم ينكرون البعث وينكرون الحياة بعد الموت. ألم تكن لهم آية علامة دليل برهان قاطع فيما يرونه بأعينهم ويحسنه بأجسامهم. ألم قل وآية لهم الأرض الميتة وقرئ الميتة بمعنى واحد. لم تكن لهم آية عندما تموت الأرض أيام الشتاء فتيبس أشجارها ويتحاف ورقها وتصبح الأرض وكأنها لم تنبت يوما وهكذا فيأتي فصل الربيع وإذا بالأشجار تأخذ في التلقيح والأرض تأخذ في الإنبات ويرسل الله المطر فيها بالمطر بالغيث وإذا بها حي